تعبانه ونص. قلتي لي بعظمه لسانك وانت جايه من عنده مكشره. اديك للحق انا زعلانه واخده على خاطري وغضبانه. انكيت للحق انا زعلانه واخده على خاطري وغضبانه. انا قلبي وروح ده انا انسانه ده انا قلبي وروح ده انا انسانه. Thank you.